أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. ما زال حديثنا حول الحديث العلوي: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وذكرنا في اليومين السابقين معنيين للأهلية. المعنى الأول هو المولوية الذاتية، والمعنى الثاني هو المنعمية. المعنى الثالث للأهلية، أي لأهليته تبارك وتعالى للعبادة، أن المقصود بها أنه تبارك وتعالى عين الكمال. بيان ذلك يستدعي أن نذكر مقدمة، وهي أن الأهلية قد تطلق ويراد بها الاستحقاق، وقد تطلق ويراد بها الاقتضاء العقلي. فنحن عندما نقول مثلا الأب أهل لأن يطاع، الوالد أهل لأن يطاع، فإن المقصود بالأهلية هنا الاستحقاق، بمعنى أن من حقوقه الطاعة. فالأهلية بمعنى الحق، أي أنه من حقه كأب ومن حقه كوالد أن يطاع، بحيث لو لم يطاع لكان عدم طاعته ظلما له، لأن عدم إطاعته بخسا، بخس لحقه، وبخس حقه ظلم، والظلم قبيح. فالأهلية هنا بمعنى الحق، بمعنى الاستحقاق. وقد تطلق الأهلية ويراد بها الاقتضاء العقلي، وليس المقصود بها الاستحقاق، وإنما المقصود بها الاقتضاء العقلي. مثلا عندما نقول يوم العيد أهل لأن يفرح فيه، ليس المقصود بذلك أن من حقوق يوم العيد أن يفرح فيه، ليس المقصود بالأهلية هنا الاستحقاق. يوم العيد أهل لأن يفرح فيه، أو يوم العاشر أهل لأن يحزن فيه، ليس المقصود بالأهلية هنا الاستحقاق، بمعنى أن من حقوق يوم العيد أن يفرح فيه، بحيث لو لم يفرح الإنسان في يوم العيد لكان ذلك بخسا لحق يوم العيد وظلما له. لا، ليس المقصود بالأهلية الاستحقاق، المقصود بالأهلية هنا الاقتضاء العقلي. يعني بما أن يوم العيد يوم فرح، فالمناسب لكونه يوم فرح أن يفرح فيه. يعني هناك ملازمة عقلية أو ملازمة عرفية، بما أن يوم العيد يوم فرح فمقتضى ذلك أن يفرح فيه. المقصود بالأهلية مجرد الاقتضاء، مجرد الملازمة. بما أن يوم العاشر يوم حزن فمقتضى ذلك أن يحزن فيه. فالمقصود بالأهلية هو الملازمة، الملازمة العرفية أو العقلية. هنا أيضا عندما يقول الإمام عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. الأهلية تطلق على معنيين، أو الأهلية يراد بها أحد معنيين. إما أن يراد بالأهلية في هذا الحديث الاستحقاق، يعني ولكن وجدتك مستحقا، صاحب حق، ذا حق في العبادة، ولكن وجدتك أهلا يعني مستحقا للعبادة فعبدتك. ومعنى أنه مستحق للعبادة ما ذكرناه في اليومين السابقين، فهو مستحق للعبادة لأنه المولى الذاتي كما شرحنا في اليوم الأول، وهو مستحق للعبادة لأنه المنعم ومن حقه الشكر كما شرحنا في اليوم الثاني. وقد يطلق الأهلية ويراد بها الاقتضاء العقلي للاستحقاق، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، يعني وجدت ذاتك تقتضي أن تعبد بغض النظر عن الاستحقاق. وجدتك أهلا يعني وجدت أن ذاتك تقتضي أن تعبد، تقتضي أن يتوجه إليها مع غمض النظر عن مسألة الاستحقاق. فيراد بالأهلية حينئذ الاقتضاء، أن ذاته تبارك وتعالى تقتضي أن تعبد وأن يتوجه إليها، وهذا ما نريد أن نشرحه في خلال هذا الحديث. كيف تكون ذاته تبارك وتعالى مقتضية للعبادة، لاقتضاء ذات اقتضاء للعبادة؟ ذلك يتم بأحد وجهين وبأحد بيانين. الوجه الأول كما ذكرنا سابقا، أن الإنسان بفطرته وبطبعه يحب الكمال ويحب أن يتعلق بالكمال. فالإنسان يعشق الصحة لأن الصحة كمال، يعشق العلم لأن العلم كمال، يعشق مثلا القوة لأن القوة كمال، سواء كانت قوة مادية أو قوة فكرية أو قوة روحية. الإنسان يعشق الكمال بطبعه وبفطرته، ويعشق أن يتعلق بالكمال. فمقتضى أن الإنسان يعشق الكمال أن يعشق الله تبارك وتعالى، وأن يحب الله تبارك وتعالى، لأنه تبارك وتعالى عين الكمال ومحض الكمال. أي مخلوق من المخلوقات فكماله مشوب بالنقص، أي مخلوق حتى لو كان أشرف المخلوقات كماله مشوب بالنقص لأن كماله محدود. أي مخلوق مهما ملك من العلم فعلمه محدود، والعلم المحدود مشوب بالنقص. أي مخلوق مهما بلغ من القدرة وبلغ من الطاقة فطاقته وقدرته محدودة، والمحدودية تعني النقص. إذن أي مخلوق كماله ليس كمالا صرفا، ليس كمالا محضا، لأن كماله مشوب بالنقص. إذن الكمال الحقيقي الذي لا نقص فيه بل هو محض الكمال وصرف الكمال، هو الكمال الذي لا أمد له ولا حد له ولا مبدأ له ولا منتهى له، وهو الباري تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى عين الكمال، وبما أن الإنسان يعشق الكمال إذن مقتضى كون الباري تعالى عين الكمال أن يعشق الله، أن يحب الله، أن يتوجه إلى الله. وهذا هو معنى أن ذاته تقتضي أن تعبد، لأن ذاته عين الكمال، وعين الكمال يقتضي أن يعشق وأن يتوجه إليه وأن ينصرف إليه، فذاته تبارك وتعالى تقتضي أن تعبد وأن يتوجه إليها لأنها عين الكمال. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الإنسان كما يعشق الكمال فإن الاتصال بالكمال كمال. الإنسان عندما يتصل بالكمال يصبح كاملا. الإنسان كما يعشق الكمال فإنه يعشق أن يتصل بالكمال، لأن الاتصال بالكمال كمال في نفسه، الاتصال بالكمال تزود من الكمال، والاتصال بالكمال استقاء واكتساب للكمال. لأجل ذلك إذا أدرك الإنسان أن ذاته تبارك وتعالى عين الكمال أدرك أن الاتصال بذاته يجعل الإنسان كمالا، يجعل الإنسان قطعة من الكمال وومضة من الكمال. وكلما توجه الإنسان إلى الله أفاض الله عليه ومضات الكمال. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن العبادة توصلك إلى علم اليقين، بل عين اليقين، بل حق اليقين، إلى أعلى درجات اليقين، فتصل إلى الكمال الذي تبتغيه وتنشده. إذن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، يعني وجدت ذاتك عين الكمال، وعين الكمال يقتضي أن يعبد، إما لأن الإنسان بطبعه يتوجه إلى الكمال، أو لأن الاتصال بالكمال كمال كما شرحنا من خلال هذين الوجهين. بعد أن بينا معنى الحديث ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك لأنك مولى ذاتي، لأنك منعم يستحق الشكر، لأنك عين الكمال. ربما هنا يطرح سؤال أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يذم عبادة الخوف ويذم عبادة الرغبة، يقول إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد. ويقول في هذا الحديث ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. كيف يذم الإمام أمير المؤمنين عبادة الخوف وعبادة الرغبة مع أن القرآن يمدح هاتين العبادتين ويثني على هاتين العبادتين؟ القرآن الكريم يقول وادعوه خوفا وطمعا، يعني يحثنا على أن نعبده بداعي الخوف، على أن نعبده بداعي الطمع. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى في آية أخرى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن القرآن يمدح عبادة الخوف وعبادة الرغبة، فكيف يذمهما الإمام أمير المؤمنين؟ وهل أن منطق الإمام يتنافى مع منطق القرآن الكريم؟ الجواب عن هذا السؤال بأحد جوابين. الجواب الأول، لم يكن الإمام عليه السلام في مقام الذم، وإنما هو في مقام بيان تفاوت درجات العبادة. الإمام أمير المؤمنين عندما يقول إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، لا يقصد أنه يذمها، يعني هناك قوم عقدوا اتفاق بينهم وبين الله فقالوا لله نحن نقدم عبادة وأنت تقدم لنا ثوابا، اتفاق تجاري بينهم وبين الله، هؤلاء عبادة التجار. وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد. ليس الإمام في مقام الذم، الإمام يريد أن يبين أن عبادة الخوف والرغبة وإن كانت عبادة ولكنها درجة أدنى من العبادة، درجة دانية من العبادة، وهناك درجة أتم وأكمل ألا وهي درجة الشكر أو درجة المولوية الذاتية أو ما شرحنا سابقا. فالإمام عندما يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لا لأن عبادة الخوف والرجاء مذمومة، بل لأن عبادة الخوف والرجاء درجة دانية من العبادة، وأنا قصدت الدرجة الكاملة من العبادة، وأنا قصدت الدرجة العالية من العبادة. ولأجل أن أغلب العباد وأغلب الناس لا يقدرون على الدرجة الكاملة من العبادة وإنما يقدرون على الدرجة الدانية من العبادة، لذلك أمرهم تعالى قال ادعوه خوفا وطمعا، باعتبار أنه العبادة الميسورة، العبادة الممكنة بالنسبة لأغلب الناس. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا الجواب دقيق، فرق بين العبادة خوفا من النار والعبادة خوفا من ناره. خوف من النار شيء والخوف من ناره تبارك وتعالى شيء آخر. ما هو الفرق بينهما؟ الإنسان تارة يعبد الله عز وجل لأنه قوي وبيده العقاب، فأنا أعبد الله لأنه قوي بيده العقاب، فخوفا من قوته ومن بطشه أعبده، وتارة لا أعبده لأنه قوي، أعبده لأن له قوة تختص به يتميز بها عن غيره، مو لأنه قوي بحيث لو أمرني السلطان الباطش أن أعبده لعبدته لأنه قوي أيضا. القوة قاسم مشترك بين جميع الأقوياء. فتارة يعبد الإنسان ربه لأنه قوي، بحيث لو كان هناك قوي آخر وأكرهنا على عبادته قال لنا إن لم تعبدوني بطشت بكم وعاقبتكم أيضا شنو لعبدناه. فأنا لا أعبد الله لخصوصية فيه، وإنما أعبد الله للقوة، والقوة قاسم مشترك بين جميع الأقوياء. أو أنا مثلا أعبد الله لأن الله مالك يملك جنان ويملك نعيم، لا أعبد لخصوصية فيه، لا، لأنه مالك، فلو كان غيره أيضا مالكا لعبدته طمعا في ملكه، هذه العبادة مذمومة. من كان يعبد الله لأجل القوة أو لأجل الملك، يعني لأجل القاسم المشترك بينه وبين غيره، فإن هذه العبادة مذمومة، بل ليست عبادة. بل ليست عبادة حقيقية، لأنها عبادة للذات كما شرحنا أمس، لأنها تقوقع على الذات وانطلاق من الذات، فهذه عبادة مذمومة بل ليست عبادة. وتارة يعبد الله لخصوصية فيه، وهي أنه يملك قوة لا حد لها. أنا أعبده لقوته لا للقوة، يعني لا للقاسم المشترك بينه وبين الأقوياء، أعبده لقوة خاصة وهي قوته تبارك وتعالى، أعبده لنعمة خاصة وهي نعمته تبارك وتعالى، لجنة خاصة وهي جنته تبارك وتعالى. فهو يعبد خوفا من ناره، لا خوفا من أي نار، خوفا من ناره، يعني النار التي هي مظهر لقوته ومظهر لعظمته. أنا أعبده طمعا في جنته، لا كل جنة بل جنته التي هي مظهر لإبداعه وعظيم صنعه وقدرته تبارك وتعالى. فالنتيجة أن من يعبده خوفا من ناره فهو يعبده لذاته، لأنه يعبده لخصوصية يختص بها دون غيره. ومن يعبده طمعا في جنته فهو يعبده لذاته، لأن جنته خصوصية من خصوصياته لا توجد عند غيره. إذن عبادة خوف ناره غير عبادة خوف النار أي نار، وعبادة طمع جنته غير عبادة طمع أي جنة. لذلك الإمام أمير المؤمنين يذم القسم الأول من العبادة، وهو العبادة خوفا من النار، يعني خوفا من القوة التي هي قاسم مشترك بين الأقوياء. ولا يذم العبادة التي هي عبادة لأجل الخوف من ناره التي تميزه عن غيره تبارك وتعالى، فإنها ترجع إلى عبادة ذاته. بل هذا المعنى يا إخوان، العبادة خوفا من ناره وطمعا في جنته، ترجع إلى المعنى الثالث، وهو أن ذاته عين الكمال، لأن مقتضى كماله أن يختص بقوة لا يشاركه فيها أحد، والنار مظهر لتلك القوة. ومقتضى كماله أن يختص بملك لا يشاركه فيه أحد، والجنة مظهر لملكه. فعبادته خوفا من ناره التي تختص به وطمعا في جنته التي تختص به يرجع إلى عبادته، لأنه عين الكمال تبارك وتعالى، فترجع إلى المعنى الثالث، وهو تحديد الأهلية بمعنى الاقتضاء العقلي لا بمعنى الاستحقاق، كما شرحنا ذلك مفصلا. والحديث في أحاديث علي عليه السلام لا تنتهي آفاقه ولا تنتهي أبعاده، لأن كلامه عليه السلام كالقرآن الكريم متعدد البطون ومتعدد المعاني والمغازي صلوات الله وسلامه عليه. الآن أنا أتعرض لبعض المسائل الفقهية المتعلقة بزكاة الفطرة، باعتبار باقي يومين عن عيد الفطر إن شاء الله، فاليوم وغدا نتعرض إلى بعض مسائل زكاة الفطرة. زكاة الفطرة الجهة الأولى من البحث فيها من تجب عليه زكاة الفطرة، يشترط في وجوبها التكليف، يعني زكاة الفطرة لا تجب على الصبي لما ورد عن النبي محمد رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى احتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الشرط الثاني الغنى، بأن يكون غنيا، يعني أن يملك قوت سنته فعلا أو قوة. مثلا قوت سنة كم؟ إنسان كم يصرف في السنة؟ ترض الإنسان يصرف في السنة 100,000 أو 200,000 ريال. تارة يملك 200,000 ريال، 200,000 ريال فعلا، وهذا يملك قوت سنته فعلا. وتارة لا يملك هذا المقدار، ولكن يملك مهنة، يملك مهنة توفر له شهريا مصروفه الشهري ومعاشه الشهري، فهذا أيضا غني وليس فقير، لأنه يملك قوت سنته بالقوة لا بالفعل. لو افترضنا إنسان شاب عضلاته ما شاء الله، يحمل حديد وكذا، لكن ما يشتغل، هل هذا يعد فقيرا أو يعد غنيا؟ هو من جهة لا يملك مؤونة سنته، لا فعلا ما يملك 100,000، ولا قوة لأنه ما يمتلك مهنة. ومن جهة أخرى هو قادر، قادر على العمل، ولو بأن يروح السوق مثلا يعمل بأي عمل في السوق. هل هذا يعد فقيرا أم يعد غنيا؟ يعني هل يعد فقيرا بحيث يعطى من الصدقة، يعطى من الزكاة، أو يعد غنيا فتجب عليه الزكاة ولا يعطى من الصدقة؟ هنا اختلف الفقهاء. بعض الفقهاء كسيدنا الخوئي قدس سره يقول هذا فقير ما دام لا يملك مالا ولا مهنة فهو فقير، لا يجب عليه زكاة الفطرة ويعطى من الزكاة إلى آخره. ولكن السيد الأستاذ دام ظله السيد السستاني يقول لا، إذا كان قادرا على العمل بلا حرج وبلا مؤونة، إذا هو قادر على العمل بلا حرج وبلا مؤونة فلا يصدق عليه عنوان الفقير، وحينئذ يشكل إعطاؤه من الزكاة ويشكل عدم إخراجه للزكاة، عدم وجوب الزكاة عليه. ويعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب، يعني نقلنا أن يكون بالغ، أن يكون غني مثلا، هذا الشرط شرط الغنى شرط البلوغ متى يجب توفره؟ يعتبر توفره حين الغروب ليلة العيد، أن يدخل الغروب ليلة العيد، أن يدخل غروب ليلة العيد وهو بالغ غني، فيعتبر اجتماع هذين الشرطين عند غروب ليلة العيد، بحيث لو فرضنا أن إنسان قبل الغروب بدقيقة صار فقير، فلس، أفلس، قبل الغروب بدقيقة أفلس، هذا لا تجب عليه زكاة الفطرة. كان غني لكن قبل الغروب بدقيقة أفلس، لا تجب عليه زكاة الفطرة. أو أن إنسان مثلا بل كان عاقل خوش آدمي، قبل الغروب بدقيقة شنو؟ جن، خرج عن عقله ولا تجب عليه زكاة الفطرة. أو أن إنسان صبي بعد الغروب صار بالغ، مو حين الغروب، مو وقت الغروب، يعني ما صار بالغ إلا في يوم العيد أو يوم ثاني العيد، هذا لا تجب عليه زكاة الفطرة، لابد أن يكون بالغا حين الغروب، أن تجتمع هذه الشرائط عند غروب ليلة العيد. نعم لو اجتمعت هذه الشرائط يوم العيد قبل صلاة العيد، يوم العيد قبل صلاة العيد، هو كان غني صار، هو كان فقير صار غني قبل صلاة العيد، هو كان مجنون صار عاقل، هو كان صبي صار بالغ قبل صلاة العيد، فيستحب إخراجها. بعض الفقهاء عنده الأحوط وجوبا، بعضهم عنده يستحب باعتبار ما ورد في معتبرة محمد بن مسلم، سألته عما على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة، يعني من أدرك صلاة العيد يخرج عنه ذلك. هل الفقير يخرج زكاة الفطرة؟ قلنا لا يجب على الفقير إخراج زكاة الفطرة، لكنه مستحب. صدقة الفطرة، زكاة الفطرة تدفع البلاء، تدفع البلاء، توجب حصول الرزق، فحتى الفقير يستحب له إخراج زكاة الفطرة. فإذا لم يكن عنده إلا صاع، صاع واحد لنفترض، عنده بس 3 كيلو من الرز، ما عنده غيرهم، عنده 3 كيلو من الرز، هذه يديرها بين أبنائه، يعني يتصدق بها مثلا على زوجته، ثم زوجته تتصدق بها على الولد الأكبر، الولد الأكبر يتصدق بها على الولد الأصغر، الولد الأصغر يتصدق بها على الأجنبي، فإذا دارت بينهم الصدقة من واحد إلى واحد ثم الأخير تصدق بها على الأجنبي، حينئذ يعتبر الجميع أخرج زكاة الفطرة، لأن كل واحد من العائلة تصدق بها على فقير وآخر واحد تصدق بها على فقير أجنبي، فالجميع يعتبر قد تصدق بصدقة الفطرة وقد تصدق بزكاة الفطرة وعمل بالمستحب. عندنا رواية معتبرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه، أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه، يترددونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة. إذا أسلم الكافر بعد غروب ليلة العيد، يعني في ليلة العيد أسلم، أو أسلم يوم العيد قبل الصباح، عفوا قبل الصلاة، سقطت عنه الزكاة، يعتبر أن يكون مسلما حين الغروب، أما إذا أسلم بعد ذلك سقطت عنه زكاة الفطرة. وهناك رواية معتبرة، رواية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر هل عليه فطرة؟ جابوه في الليل، يعني وقت الغروب بعد المولود ما ولد. عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا، قد خرج الشهر، يعني شهر رمضان راح بعد، إذا جابوا بعد الغروب شهر رمضان اكتمل، لأن هذه الليلة تعتبر من شوال، لا قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا. إذن المعتبر في من تجب عنه زكاة الفطرة أن يدرك الشهر، يعني أن يدرك غروب ليلة العيد ولو بلحظة، حتى يدرك جزء من شهر رمضان. من تجب عليه أو عنه زكاة الفطرة يعتبر أن يدرك جزءا من الشهر ولو لحظة عند غروب ليلة العيد، وأما إذا جاء بعد الغروب ولو بدقيقة فهو لم يدرك الشهر فلا تجب عنه زكاة الفطرة. أما بالنسبة للمخالف، واحد من المذاهب الإسلامية الأخرى استبصر، صار إماميا، استبصر بعد غروب ليلة العيد وكان هو دافع زكاة الفطرة، يدفعها مرة ثانية؟ إذا افترضنا أنه دفع زكاة الفطرة قبل يوم العيد بيوم أو قبل الغروب بدقائق، دفع زكاة الفطرة وبعدين استبصر، صار إماميا بعد الغروب أو صار إماميا يوم العيد، هل يعيد زكاة الفطرة؟ نعم يعيدها، هذه اللي راحت ما تقبل، لا تقبل منه زكاة الفطرة الماضية بل لابد من شنو؟ من إعادتها. عندنا رواية، شوف رواية، خش رواية. بل ما رواه الفضلاء، الفضلاء إذا ورد في الحديث، إذا ورد كلمة الفضلاء في الحديث يعني ثلاثة: زرارة بن أعين، محمد بن مسلم، جميل بن دراج، هذين يسمونهم الفضلاء، علية أصحاب الإمام الباقر والصادق عليه السلام. ما رواه الفضلاء كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: فالرجل يكون في بعض هؤلاء الأهواء، سموهم أهواء، فالرجل يكون في بعض هؤلاء الأهواء: الحرورية، المرجئة، العثمانية، القدرية، الخطابية، جميع الفرق، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن، أيعيد كل صلاة صلاها، صلوات السابقة يعيدها، أو صوم أو زكاة أو حج، أعمال كلها يعيدها. ترض هذا كان من المذاهب الإسلامية الأخرى 50 سنة وبعدين صار إماميا، يعيد صلوات 50 سنة وصيام 50 سنة، أيعيد أو ليس عليه إعادة؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة. زكاة لازم يعيدها، لابد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية. الرواية الأخرى أيضا ما رواه عمر بن أزينة قال: كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام إمام الصادق: إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه، أعمال السابقة يؤجر عليها ويكتب له، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية. بلي بلي، كله كله راه، كله من السنوات كله. ويجب إخراج زكاة الفطرة قربة إلى الله تعالى، لأن الزكاة من العبادات باعتبار ما ورد في الرواية المعتبرة عن الإمام أبي جعفر الصادق، عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بني الإسلام على 5 أشياء: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. مقتضى بناء الإسلام على هذه 5 أنها من العبادات، وإلا لما بني الإسلام عليها. فالزكاة سواء كانت زكاة أموال أو زكاة أبدان وهي زكاة الفطرة تعتبر من العبادات. يجب على من جمع الشرائط، شنو جمع الشرائط؟ يعني بالغ، عاقل، غني، مسلم، يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه، واضح، وعن كل من يعول، كل واحد يعتمد عليه في إعالته، واجب النفقة أو غيره، تارى عياله واجب النفقة مثل أولاده يجب عليه أن ينفق عليهم، وتارى لا هو يعول خالته فخالته مو واجبة النفقة، لكن بما أنه يعولها خالته أو عمته أو خاله أو عمه، بما أنه يعوله يجب عليه شنو؟ أن يخرج زكاة الفطرة عنه لأنه من عياله، قريبا أم بعيد، مسلم أو كافر، لو عند عامل، لو عند مثلا سائق أو عند موظف، لكن هذا الموظف هو اللي يعوله، يعني هو اللي يعطي أكله وشربه يوميا، يسلم له أكله وشربه، فهذا الموظف بوذي كافر لكنه يعوله، بما أنه يعوله يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عنه أيضا عن هذا العامل اللي عنده، وإن كان هذا العامل شنو كافرا بوذيا لا علاقة له به، لكن ما دام من عياله يعني ما دام يعوله يعني يوفر له أكله وشربه فحينئذ شنو يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة عنه. صغيرا أم كبيرا، بل حتى الضيف إذا نزل ليلة العيد، كيف يعني الضيف؟ أنا نفرق بين أمرين، تارتين يجيك شخص ينزل عليك ليلة العيد، يعني جاي من البحرين مثلا يعرفك أنت جدد عليك الباب، صار عندك شنو؟ صار عندك ضيف، يعني مأواه عندك، بما أن مأواه عندك فهو من عيالك في هذه الليلة يعتبر من عيالك، لأن مأواه عندك. العيال من يتبعون شخصا إما في المأوى أو في الأكل والشرب، هذا يعتبر من عيالك ولو هو ضيف، ولكن بما أن مأواه ليلة الفطر عندك فيعتبر شنو؟ من العيال. العيال من يتبعون شخصا في مأواهم أو في طعامهم وشرابهم، هذا هم يتبعك في مأواك هذه الليلة، هو يأوي عندك، فيعتبر الضيف تلك الليلة من العيال، فيجب إخراج زكاة الفطرة عنه، حتى لو ما أكل شيء، حتى لو ما أكل ولا شرب ولا كاس ماء، بس آوى عندك، وصل عندك قال لك أنا بستريح هني، والله أنا معزوم في مكان ثاني، إنما أنا بستريح في بيتك، بأوي إلى بيتك، لكن أنا معزوم في مكان ثاني، وما أكل ولا شرب عندك أصلا، يعد من العيال لأن مأواه عندك. أما أنت لو دعيت واحد ليلة العيد قلت له افطري أنا الليلة مثلا وجا فطر عندك، هذا لا يعد من عيالك، هذا يعد أنت الذي دعوته، ولا هو متابع إليك، أنت الذي دعوته إلى طعام الإفطار، هذا لا يعد من العيال. وهذا عليه رواية معتبرة عمر بن يزيد، واحد اسمه عمر ويزيد، كان هذا خوش إنسان، كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة، قال نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول، يعني معناه أن الضيف من العيال، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك، أي شيء كان ما دام من عيالك فهو كذلك. بل إيه؟ سك الباب على هواه، سك الباب. أما إذا كان هذا مثلا بل جنين، زوجته حامل، تمام، في بطنها جنين، وضعت الجنين بعد يوم العيد او يوم العيد مثلا عصرا مثلا او يوم العيد بعد صلاة العيد وضعت الجنين، هذا الجنين في ليلة العيد كان جنين، هل تخرج عنه زكاة الفطرة؟ لا، لا واجب ولا مستحب، لا يجب اخراج زكاة الفطرة عن الجنين ولا يستحب. نعم هو يريد يطلع عنه صدقة، في مسألة ثانية، صدقة لدفع البلاء، بس مو زكاة فطرة، صدقة يطلع عن الجنين دي مسألة اخرى. نعم نقل عن المرحوم الامام الشيخ علي ابي الحسن الخنيزي رحمه الله انه كان يرى استحباب اخراج زكاة الفطرة عن الجنين، لعله وقف على رواية، نحن لم نقف عليها، ما وقفنا على رواية ولا على فتوى من أحد من علماء الإمامية استحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين، لعله هو وقف على رواية أو وقف على مقالة أفتى على طبقها، لا ندري. شنو تفضلتوا؟ لا مثلا بت اشتهت تفطر عند ليلة الفطر او ولده، هذا لا يعد من العيال ما دام زوجها هو الذي يعولها هذا لا. أو مثلا الآن واحد ولده في أمريكا يدرس مثلا، واحد ولده في أمريكا يدرس، من اللي يعوله؟ هو يعول نفسه في أمريكا، زكاة الفطرة واجبة عليه هو ولا يجب على الأب، لأن الأب لا يعوله. صحيح هو ولده لو جاء إلى البلد يسكن عندي، لو جاء إلى البلد يأكل عندي، بس الآن أنا ما أعوله، الآن هو يعول نفسه، الآن هو في أمريكا أو في أي مكان آخر، الآن هو يعول نفسه بنفسه. أو ولد من أولادي مثلا متزوج ومثلا ساكن في شقة، هو يعول نفسه بنفسه، هذا لا يجب علي أن أخرج عنه زكاة الفطرة، هو يخرج عن نفسه. نعم لو وكلني، لو اتصل بتلفونيا قال أنا هني ما أحصل فقراء، أو أنا هني ما أعرف أحد مثلا، وكلتكم في دفع زكاة الفطرة عني، ادفعوا عني زكاة الفطرة بالوكالة، حينئذ نعم الأب يعين مبلغ يوهب وياه أول، ثم شنو يعني هي عملية، يبغى لها عملية جراحية، يعني مثلا زكاة الفطرة 10 ريال، يقوم الأب بهبة 10 ريال إلى منه إلى ولده الغائب، ثم يقبل عنه الهبة بالوكالة، ثم يدفع عنه زكاة الفطرة بالوكالة، هذا لا مانع منه من باب الوكالة، يوكله في القبول الهبة عنه ودفع هذه الهبة زكاة فطرة عنه. بلي يا رايح يدرس على حساب أبوه يعطي أموال غير، ولكن إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكفي ذلك في صدق كونه عيالا، مجرد بذل المال ما يفيد، لابد أن يعتمد علي في مأواه أو في مأكله ومشربه، أما أنا أعطي أموال هو من الأموال يوفر لنفسه ما يريد، هذا مثل العامل اللي يشتغل عندي، صح لولا؟ عامل يشتغل عندي أعطيه شهريا مبلغ، أقول له هذا المبلغ لنفقاتك، هذا ما يعد عيال ولا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه. مجرد بذل المال لا يكفي، لابد أن يعتمد في مأواه أو في قوته عليه. بعد الجماعة قاموا يستحبوا، خليها بقية المطالب اللي باكر إن شاء الله. نعم. تقديم؟ لا بأس بذلك، يقدم زكاة الفطرة من أول رمضان، من أول يوم من رمضان يعطي الفقير زكاة الفطرة، زكاة فطرة بعنوان زكاة فطرة ما يخالف. بلي لا ما يحتاج يقول، ما يحتاج يقول للفقير هذه زكاة فطرة، إنما هو يعطيها وياه من أول رمضان بعنوان زكاة فطرة، ماكو إشكال فيها وتجزي عنه، يعرف القيمة، هو يسأل عن القيمة يخمن القيمة يوم العيد كم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، والفاتحة لأمواتنا وأمواتكم قبلها الصلوات.